قال رحمه الله تعالى: ومسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في مس الجنوب والحائض المصحف. أما هذه المسألة فيها خلاف طويل، كذا كالمسألة السابقة، هل يجوز أن يمس الجنوب والحائض شيئا من القرآن أم لا؟ فنقول: لا يجوز لأحد غير متوضئ أن يمس القرآن. هذا هو المذهب الصحيح لصحة حديث وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذه المسألة نرجح عدم جواز مس المصحف بدون حائل لمن لم يغتسل أو يتوضأ. هذه وفي الأخير هذا هو خلاصة. فالأرجح عندي قول أكثر أهل العلم من أنه لا يجوز لمحدث أن يمس القرآن لصحة حديث عمرو بن حزم المذكور: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد أشبعت الكلام في صحته وفي بيان أدلة المانعين والمجوزين في شرح النسائي. هذا محل ثاني مسألة حالة مسألة شرح النسائي.